ونحو ذلك، فيصيبهم الموت. فأتاها إبليس وآدم فقال: إنكما لو سميتماه بغير الذي تسميانه به لعاش. قال: فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث. ففيه أنزل الله، يقول الله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما، إلى آخر الآية. نعم، هذا أيضا يعني فيه نكارة، مع ضعفه فيه نكارة. فلا يتصور في آدم وحواء بعد ما حصل من إبليس لهما أن يطيع إبليس بعد ذلك وأن لا يحضره، هذا من جهة، ومن جهة أن آدم رسول ويعني ونبي، فلا يتصور أن يشرك في مثل هذه الأمور. نعم. قال رحمة الله عليه: وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة، ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف، ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة، وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب، فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال لها: أتطيعيني ويسلم لك ولدك؟ سميه عبد الحارث. فلم تفعل، فولدت فمات. ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل. ثم حملت الثالثة فجاءها فقال: إن تطيعيني يسلم، وإلا فإنه يكون بهيمة. فهيبهما فأطاعا. لا، كما قلنا يا إخوان، هذه لا تتصور بالنبي أبدا أن يشرك في مثل هذا الشرك، لا هو ولا زوجته، وإنما هذا حال أهل الكتاب وأهل الجاهلية الذين يتطيرون بالأسماء، ببعض الأسماء، والذين يعني يدخل عليهم مثل هذا الشرك ولو كان شركا أصغر أو شركا في الألفاظ. نعم. تفضل. نعم شيخ، أكتب فقط. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب، وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. قال: ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام، فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. قال: ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضا. قال: ومنها ما هو مسكوت عنه، فهو المأذون في روايته بقوله عليه السلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهو الذي لا يصدق ولا يكذب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. قال: وهذا الأثر هل هو من القسم الثاني أو الثالث؟ قال: فيه نظر، فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث أي المأذون، وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال الله تعالى: فتعالى الله عما يشركون. فذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس، كقوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، الآية،